جل الرام لا يزال زيد قائما مثلا ولا لا زال زيد اميرا بمعنى ذلك الدوام معناها لم يزال اي لم ينفصل عن هذا يعني ثبت على هذا واستمر عليه هي من زال يزيل يعني زال يزول هذه هي من الزوال زال يزول ولا زال يزيل لكن لما زال يزيل لم يزل يعني من الزوال ولا لا الثانية وين ثاني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين هذه كلمة فقد صحت هذه الأحوال لا هذه انتقلت عنها صحنا معدة إذا انتقلت عن هذه الأحوال صحنا معدة ها منتقل عنها إيه انتقلت عن هذه الأحوال وش إيه إيش قلت أنت الصورة والمادة؟ وش؟ حين قال وهو أنك إذا جعلت الأشياء في وهم كشيء الصورة والمادة وش؟ أيوة يعني إذا جعلت الأشياء هذه المادة والصورة شيئاً لكن وش في المادة هي النوع حقتها؟ إيه على ما يشتهم يعني بيقولون بالمواد بالهيولة الصورة الهيولة هي الصورة لا الهيولة هي المادة المادة هاش ايه والصورة يعني ان بمادة هي قديمة على قول البلاسفة وبه وش وبه الهياء والاشكال هي محدثة نعم ها؟ الهيولة هو المادة هي الاصل نواة ايه الذرة ولا النواة حق الذرة ولا ما هي النواة وش النواة نواة حق السمرة نواة الذرة لا أصلا من الأولين ما كان قد بيعملوا بانقسام الذرة ما قد عرفها ما كان قد نظرية انقسام الذرة ما قد لا من المتأخرين الأولين عندهم من الذرة قد أقل ما يمكن انقسام من من الأشياء يعني الذي يتكون منها شيء الذي يتكون منها شيء ولا بيقولوا يسموها الجوهر الفرد سموا الذرة ده لا أهم مثلا بيقولوا أن الأشياء تتكون من ذرات الأولين كان عندهم من الذرة هي أقل ما يمكن أن ينقسم العلم الحديث بيقولوا أن الذرة تنقسم نفسها الذرة هي لا تعلم موجب المن فلسفة ما لها ما كان أبداً فضلوا حقيقة لكن مش معناها أن القديم وضيع عندك المادة السالب والموجب إذا ما عبلت السالب والموجب هذه هو ما هو في حاجة خالق الفون باب كله يحتاج خالق ها؟ بنحتاج الحين اذا مثلا احنا في حاجه الى من خلق الشمس والقمر والشجر والجبال والبحار والانسان والاشياء ذي كلها بحاجه الى خالق بعد هذه تغنينا على الخالق كون اصل الماده هذه هي النواه ولا جزئيها كونها قديمه احنا مستغنين على الخالق بسببها لكن تفاعل كيف يعني هم يرجعنا في القصه وش يعني تفاعل مني على اتفاعل بالطريقة إذا قديم من الخلق سوا هذي قال مخلوقون من غير شيء أنهم خالقون إذا قديم تفاعل من ذي يجعل اتفاعل من ذي يجعل إذا قلنا هي من نفسها بتفاعل بالطريقة من هو الذي هي هذا الذرة المادة أو الذرة اللي أنت تفاعل بهذا الشكل وكيف تفاعلت تفاعلات مختلفة كيف تفاعلت هذه تفاعلات مختلفة ما قد على طريقة واحدة لو كانت اضطرارية وغير اختيارية لكانت تتفاعل بطريقة واحدة من المصنع المصنع بانتقاله حاجة واحدة ها؟ لأن ما هي الإنتاج شيء محدد لكن أما تجي الذرات هذه تتفاعل مرة تنتقلي رمان مرة تنتقلي برتقال مرة تنتقلي إنسان مرة تنتقلي ماء مرة تنتقلي لا ما هو صدق ثانيا لو فرضنا أن بامتزاج الذرات ده وتخالطها ما الذي جعل هذه الذرات يعني هذا الذرة مع هذه الذرة ينتج منها كذا يعني هذه الذرة ما تاب أنها تكون مع هذه الذرة ينتج منها شيء ثالث إلا إذا كانت مختلفة الذرات في ماهيتها وفي ذواتها حيث أن هذا مع هذا تؤدي إلى شيء ثالث هذا مع هذا مع هذا تؤدي إلى شيء رابع هذا مع الاجتماع هذا ولا أقول لهم يؤدوا إلى شيء معناته أنها مختلفة الذرات في أصلها بماهيتها من ذي خالف بينها من ذي جعلها من الحين يقولون الحين أن الإنسان هو جوف الحيوان المنوي إذا كان صدق أن الإنسان كل ما فيه ذا وقبل الحيوان المنوي فعاد قدرة دليل على قدرة الخالق الذي خلق الإنسان قبل الحيوان المنوي أعظم من وجه من حاجة الإنسان الذي هو الجسد الخارجي إلى هذا القادر. كيف أن الإنسان بكل ما فيه يكون متجسد داخل الحيوان المنوي؟ هذا أعظم تحتاج إلى مقدر وحكيم وخالق قدرها وأحكمها. إن على هذا الحيوان المنوي الذي هو ما يرى الله بالمجهر يكون في كل أعضاء الإنسان عد ثلاثة على القدرة والحكمة والعلم والدقة أعظم من ثلاثة الإنسان نفسه. وش الفرق إذا الإنسان مثلا فيها الشكل والذي بالحيوان المنوي وأنا أعترف يحتاج إلى تقدير حكمة وقدرة عظيمة هو الحيوان المنوي ها؟ لو فرضنا أن على قولتهم أن ما يعني ما قد معناتها إذا قد مثلا أخرجنا ذيها الإنسان الطاهر عن أن يكون هو موجود من عدم بل هو موجود من الإنسان الذي يقف الحيوان المنوي. طيب الإنسان الذي يقف الحيوان المنوي هذا من ذي قدره؟ من ذي جعل هذا الأشياء فيه؟ من ذي جعل فيه عينه؟ من ذي جعل فيه سيئة تنبت في عينه وسيئة تنبت في يد وسيئة تنبت في رجل؟ من الذي فصل بهذه الطريقة؟ لا بد أن يكون بخالق حكيم هو الذي فصل بهذه الطريقة. ما بدو مع مخرج لهم قال إن الإنسان هو أصلا الصادق كلها في الحيوان المنوي والله يبي يدره والله يبي ما يبي مبلغ عباس زيد الحاجة هي الخالق أعظم لأن بدل ما كان الصورة هذه في حيوان كبير متقسم يبين بعضه من بعض أصبحت مضغوطة جوف وش جوف شيء أصغر من هذا ملايين المرات. أنا قلت إذا قلنا ما هو كامل إذا قلنا أنها مصغرة إذا قلنا أنها مصغرة الإنسان يعني هذا في الحيوان المنوي فهذا إذا دلالة على وجود قادر حكيم عالم أعظم من وجود الإنسان نفسه. هذا أدق في الخلق أول ده مثلا وجود الذرات هذا الذي جزر إلا بالمجهر أعظم من القدرة حيوان منوي يتحرك ما بدأ إلا بالمجهر وين أعظم دلالة هو ولا الفيل على قدرة القادر الذي خلقه ما قدرة هذا الأشياء الذي من صغره ما يرى إلا بالمجهر على أن الخالق حقه حكيم وقادر كيف يجعل هذا الشيء الذي لا يرى إلا بالمجهر يكون وش يكون حي ويوجد في حياة ويوجد في حركة وإرادة وكل شيء وين أعظم هو ولا الفيل الذي بدوها ما هو مخلوق؟ ما هو نافع ما هو مخلوق؟ قلنا لك خبرنا لك ما هو مخلوق يعني الجواب على قول ما هو مخلوق قلنا لو كان قديما فإما أن تكون هذه ذرات واحدة متساوية يجب أن ينتج عنها شيء واحد متساوي ولا تختلف الأشياء باختلافها وإما أن تكون الذرات مختلفة في ذواتها بحيث أن اجتماعها يؤدي إلى أشياء مخترعة جديدة اجتماع هذه الذرة مع هذه الذرة أدى إلى وجود نوع آخر غيرهم اجتماع هذه الذرة مع هذه الذرة مع هذه الذرة أدى إلى اجتماع نوع رابع غيرهم فهذه الذرات مختلفة معناتها في تركيباتها مختلفة إذا تحتاج إلى من خالف بينها وجعلها بعدها الدقة بحيث أنها إذا اجتمعت هذه مع هذه كونت مكون جديد إذا اجتمعت هذه مع هذه مع هذه كونت مكون ثالث هذا معناه دقة في وش في اختلاف هذه الذرات ومكوناتها إذا لابد من خالف بينها وجعلها ذا الدقة والحكمة بحيث أنها اجتماع ذرتين يعني هاتين ينتج منهما إنسان واجتماع الذرات هذا ثالث اجتماع وجمع الذرات الأربع ينتج شجر معناتها أن به هناك يعني تركيبة عظيمة في هذه الذرات هي التي أدقت لنا هذا الأشياء فإذا لابد من مخالف بينها وجعل هذه الذرات مختلفة بهذا الاختلاف وجعلها تنتج هذا الأشياء المعين ما يمكن يكون كذا يعني بدون فاعل اختلاف الذرات وماهياتها وتفاعلاتها ها؟ حيوان منوي قال الملحد ما أنكرت أن تكون صورة التمرة والشجرة كاملة في النواة فلما وجدت ما شاكلها ظهرت يعني الشكل ذا هو موجود في النواة لكن ما تبغى تقسم لنا في النواة حينها صغيرة لما وجد الشجرة وجد الشكل معها وجد الشكل بهذا الشجرة الكبيرة ظهر لنا الشكل هذا ولا في الشكل كان كامل في وجه ظهرت النواة بس شكله الصورة يعني إن الشكل هو النواة أيوة الصورة هذا موجودة في النواة لما وجد الشجرة الكبيرة ثمر جاء الشكل فيها والشكل والصورة الصورة الحاصلة من اجتماع الأوراق مع الأغصان مع الأصل مع ما إحنا هذا الحين وجدت لنا شجرة وجدت مع الشجرة هذا صورة مثلا المسجد ما هو وجود لنا مع الحيطان مع السقف مع النجاة مع التعامات مع كذا صورة لم تكن موجودة مع أن المواد حقتها موجودة ليش ما وجدت هذه الصورة قبل ما يبنى المسجد؟ ليش إن البواتر موجودة في النار؟ لا الصورة نفسها قال الصورة نفسها موجودة من قبل ما بلا أنها ظهرت عند وجود الشيء الذي يمكن أن تظهر فيه المسجد مثلا. يعني كان المسجد يعني كانت صورة المسجد كاملة في الحجار. كانت صورة المسجد كاملة في الحجار مع الأسمنت مع الحديد كاملة داخل جوبة. لكن ما دور تظهر لأن ما بوش تظهر فيه لما وجد المسجد ظهرت هذا في كانها كاملة. قال قاسم عليه السلام إن هذا يجب التجاهل وذلك أن لو تتبعنا أجزاء النواتي لم نجد فيها ما زعمت. وكيف بأجبر تجي صورة الشجرة هذه طولها 300 متر كي جوف الحبة ها؟ كيف بأجبر؟ هذا الشكل هو جسمه وش هو؟ لا لا صورة حياة عرض عرض العرض هذا العرض ما هو ما هو؟ ما سابر جوه وتشيف النواه اللي يقول لك عندك ايوه ما سابر لكن اذا قالوا انت كذا انا ما متعكر يعني الصورة هذا هل هي الصورة صورة الشجرة هل هي موجودة في النواة؟ قال هي كاملة في النواة ما بل انها ظهرت عند وجود الشجرة لا لا لا لا لا لا لا يعني أدي الجهل يسوقنا إلى القول بالجهل ما لا يعني بغير علم ها؟ دعوة أشياء ما عليها دعوة شيء يعني خارج عن المعقول وشيء آخر هو أنه لو جاز هذا لقاد أن يكون الإنسان كاملا فيه صورة الخنزير والحمار والكلب وإذا كان ذلك كذلك كان الإنسان إنسانا في الظاهر كلبا حمارا خنزيرا فيلا في الباطن فأنا ما جيت الصورة التي يمكن أن تظهر فيها هذا الخنزيرية ولا إذا كنت تبرجي صورة الشجرة في النواة ولا بالراشي ولا به لا أي أثر في الظاهر ما يمنع أن يكون في صورتك يعني في صورة الإنسان صورة خنزير ولا صورة حمار ولا صورة أي شيء وش المانع؟ لكن احنا بنقول النوى نفسها موجود فيها صورة الشجرة الذي طولها 300 متر مع أننا لا نرى في النوى أي أثر لهذه الصورة ولا أي ترتيب ولا أي يعني ما يدل على وجود الصورة ده. إذا جوزنا كذا فأنا لا بجوز أن يكون في الإنسان يعني إذا كان نفرض إثبوت أشياء بدون دليل ولا لا أي يدركها حس ولا عقل ولا شيء ما إيش من هذا مثلي؟ لا لا إحنا بنقول إن النواة فيها صورة شجرة. وش الدليل على أن النواة صورة شجرة؟ قال فين الحين الشجرة منها؟ ما هو دليل دعمك عن الشجرة منها فيها صورة النواة؟ أسمع ربي يخلق الشجرة من الحبة ويخلق صورتها معها. ها قولك إن هذه الصورة كانت كاملة ولا وجود لها لا ندرك لها أي وجود النواة ولا يدركها إنسان لا بعقل ولا بحس ولا بشيء فقولك إن الإنسان في صورة خنزير كامل فيه وجه المانع مثل قولك إن النواة فيها صورة الشجرة ما هي مرابطة ولا عندك ما هو مرابط ما إثبات شيء بغير دليل ولا أحد أيوة. إذا يعني من أين قال صورة هذا أنت في النواة؟ أنا باجي وبقول إذا تبرك الإنسان ما تبرك. ما هو ده الله فتح حملة قرده وخنازير. ها؟ معناته أن كل إنسان في صورة قرده وخنازير ما بلنا وش؟ لنا حيا. ما بلنا قد يبين الله وقد ما يبينها. يبي يظهر الله صورة الخنزير لا وقد الخنزير في الباطن وفي الظاهر الإنسان لا قلت إن إثبات شيء بغير دليل ولا بحس ولا بعقل بس قلنا نقول كذي أرجو يكون الإنسان إنسانا بالظاهر كلبا حمارا خنزيرا فيلا في الباطن فإن قلت ذلك لحقت بأصحاب السفسطاء السفسطائية هم الذين يمكن الضروريات يمكن الضروريات ولا يؤمنوا بشيء يقولوا كل شيء قابل للتغيير ها يعني يمكن انك امامي يمكن ما بلا نتخيل ها وكل شيء يعني امر نسبي قد تكون بعيد ما انت بعيد قد تكون كل الاشياء بيجعلوها امور نسبيه ولا بهناك حقائق ثابته كل شيء قابل للتغيير كل شيء قابل للتغيير ها فإن شيء تتكلمنا فيه على أنه قد ظهر من حكم الأهل العقول ما يزعم عن القول ما يزعمهم ما يزعمهم عن القول ما قالت ما يرغبهم من الصحيح من أشكال ما إذا كنا نقول لكن بدو ظاهر فتاة كلام ما يحتاج لأن قال ما يرغبهم من أشكال ما يرغبهم عن القول ما قالت لأن رغب إذا عديت بعن معناها الكراهة ها؟ لا رغبة إن عدت بإلى كانت معنى الرغبة التي هي الميل وإن عدت بعن كانت معنى التباعد وال يرغب عن الذي يرغب فيك أي يعني يحبك ويميل لك يرغب عنك يعني يكرهك وينفصل عنك قالت يرغب عنك يرغب عن مقالتي قال الملحد وكيف يجوز أن يكون الإنسان إنسانا في الظاهر وكلبا حمارا خنزيرا فيلا في الباطن قال القاسم عليه السلام كما جاءت أن تكون صورة التمرة والنخلة كاملة من النوى ها؟ يعني مش الدليل على ذا هذا يقول أنت فهو من الكلام أنا قال ملحد فإن بين التمرة والنخلة والنوى هذه مجاقلة وليس بين الإنسان والكلب مجاقلة قال القاسم عليه السلام لو كان بين التمرة والنخلة والنوى هذه مجاقلة مع اختلاف الصورة لجاءت أن يكون بين الإنسان والكلب مجاقلة مع اختلاف الصورة صورة النوى هذه اسمع صورة النوى هذه صورة النوى هذه هي الحبة بينها مشاكلة هي والساك هي والشجرة ما مشاكلة حاول أمام لا بالصورة ما هي ما كنا منها لكن عندك ما هي إلا جبهة ما هي دليل ما هي أراد مشاكلة يعني شبه الصورة لما نقول إن هذه الصورة موجودة في هذا الجهة لا مش شبه بين النواة والشجرة لو كانت كاملة فيها انظر إلى المسجد كيف يختلف الصورة والمادة إيه وكيف نقول مثلا صورة المسجد كانت في الحجار يعني كان نقسمها بين الحجار كل واحد معه جزء الصورة لا محال والله في كل واحد صورة مسجد ما هو ثابت قال قاسم قال الملحد فإن النواة إذا انتقلت من صورتها انتقلت إلى صورة النخلة هذا كلام عبد الله من النواة إذا انتقلت إلى صورتها انتقلت إلى ويش عن صورتها انتقلت إلى صورة النخلة قال قاسم وكذلك الإنسان إذا تفرقت أجزاءه وجاز أن يكون كلبا في الطبع والقوة والهيولة عندك هم بيقولوا إلا بيقولوا أن المادة شيء واحد هم بيقولوا أن المادة أصلها واحد شيء واحد ورجع تجي إنسان تجي حمار تجي كلب تجي وش ماية ها؟ مادة واحدة الأجسام كلها فأنت تقول أن الجسم ذات جزء هذا يمكن يتركب تركيبة ثانية وجاء حمار يتركب تركيبة ثالثة وجاء خنزير يتركب تركيبة إلا على بعد ما يرجع إلى ذرات إذا تفرقت أجزاء الإنسان ثم أعيد تركيبها بطريقة ثانية بيجي حمار لازم يكون حمار إذا بعد فرجي صورة الحمار كاملة في الانتقال ايوه من الانتقال اذا انتقل من الصورة الى صورة الشجرة حصل الذهب تقول ان صورة الشجرة كاملة في النواة اول انسان اذا جزى الى ذرات ثم وعيد تركيبه الى عمار نقول ان صورة الحمار كانها في الانسان لانها انتقل من صورة من الانسانية الى الحمارية الذرات هل اثبتت ورجع لإعادة تركيب الثاني مرة مثلا برحل هذا مسجد لا مسجد وتخربه ومن ثاني مرة هي كنيسة إذا جاء صورة الكنيسة داخلة في المسجد لذات المسجد لأن عندما اقترب المسجد وعيد تركيبه جاء كنيسة معنى في صورة الكنيسة كانها في لأن الكنيسة هي من الوجه هي من المسجد الكنيسة هي من المسجد فالتحول من تحول النواة إلى شجرة إذا كان التحول يفيد أن الصورة المتحول إليه كاملة في المتحول عنه معناتها أن الكنيسة كان كاملة في المسجد وأن الإنسان كان كامل في صورة الحمار ولا الخنزير يعني مع قول من إنه مجرد الانتقال من حالة إلى حالة يعني أن الحالة الثانية موجودة في الحالة الأولى يعني إذا عاد إلى الأصل وهو النواة مثلا إذا عاد إلى الأصل وهو الذرة أو النواة فهي تركب ذلك مرة ويجي حمار فهي يصبر أنا عندي مفضول الأشياء واحدة هي ذرات واحدة وإنما تركيبها حسب تركيبها يكون إنسان ولا حيوان أبشد للمن أصل الأشياء مبلغ أنها هي مؤلفة من ذرات، هذا ما فيه إشكال. أما كون أما وجود ال ها هو بشيء يعني مسلم إن الأجسام تتبدد إلى أن تصير ذرات. أما كون الذرات هذه هي أصل الأشياء وهي قديمة، هذا ما على دليل. لا مدري ما لا ما بينتهي، ما بيتحول بعضه إلى غازات، وبعضه يتحول إلى رماد، بعضه يتحول إلى بخار، ما بيتحول إلى يمر. جاد أن يكون قلبا في الطف. جاد أن يكون وش؟ جاد أن يكون قلبا في الطف. لا لا لا أجزاؤه. إذا تخرجت أجزاؤه جاد أن يعاد ترتيبه فيكون قلبا أو حمارا أو فيلا. يعني يقبل هذا المادة أن تتكون إلى وجه. طبع هذه المادة يقبل التكون إلى الفيل أو إلى الحمار. طبيعة المادة. طبيعة المادة قابلة للتحول إلى حمار أو إلى حيوان. لا. يعني قابل بالفعل يعني القوة يعني إمكان يعني القوة الحيوية يعني قوة المادة، لأن المادة لها قوة على على التركب إلى أشكال مختلفة، قابلة قابلة للتركيب إلى أشكال مختلفة في مادة واحدة، فهي قابلة عندما تحلل من إنسان أن تتحول إلى حمار أو إلى خنزير. يعني بالقوة يعني بأن المادة قبول المادة لهذا التركيب يعني بالإمكان أنها تحصل كذا، أنها تتحول إلى كذا أو تتركب إلى هذا الشكل. وجه آخر هو أن الصورة لو كانت الأصلي نفسه فمهما أتيت به فيه من شيء تريد الفرق بينهما فهو لي عليك أو مثله. يعني وش ما جان فرق بين المثال حقي وش ما جان فرق بين المثال حقي وهو الإنسان والحمار، بأجيب مثله في قولك إن النواة إن صورة الشجرة كاملة في النواة. فمهما أتيت به أي شيء تأتي به أي شيء تأتي به تريد الفرق بين مثالي ومثالك آتيك في مثالك بمثله. يعني باقي لك مثله، يعني أي شيء تفرق بين كون الإنسان تحول إلى حمار، تفرق بين كون صورة الحمار كاملة في الإنسان، باقي لك مثله في النواة والشجرة. يعني هو أشياء مثل هذا. أيوه، يعني ما في فرق بين الأمرين، نمتوا. يعني نستفاد أولي عليك ولا باقي لك مثله؟ لا باقي لك مثله، يعني وش مدعيه من فرق باقي لك في مثالي مثله. يعني كأنه قال فأنا لي عليك مثله. فيما ادعيته من المثال حقك او لي عليك في نفسه. لا ما هو لي عليك يعني اما هو نفسه اذا كان مشترك بين الامرين مثالي ومثالك، ولا يقول لك بخلاف مثله فهو نفسه لي عليك. يعني هو مثلا مش ما كان فرق في مثالك هو بيحصل في مثالي، ولا مش ما كان فرق في مثالي بيجيبه مثله في مثالك، او اما هو نفسه ولا مثله. الانسان هنا هو بس لا الإنسان نفسه ذي. أشتيجني قابل مقابل النواة. نمشي طب مقابل النواة جيب نفس الترتيب. لكن أنت وانت أن التحول من شيء إلى شيء. إحنا قلنا لك لا صورة الشجرة موجودة في النواة ولا يمكن وجودها، وهي أكبر من النواة واستحيل وجود الصورة هذا الكبيرة في النواة، وأنت لا لأنها منها. قلناها إذن كل شيء هو من شيء. معناها أن صورة هذا الشيء حاضر في ذلك الشيء يلزمك في الإنسان. إذا تبدل أجزائه إلى الذرات لما تكون من هذه الذرات حمار أو كذا، أن يكون الوش صورة الحمار أو الخنزير كاملة في نفس الإنسان. ووجه آخر هو أن الصورة لو كانت الأصل نفسه لكان الأصل نفسه هو التمرة، لأن التمرة إذا بانت من سائر المصورات وعرفت من غيرها بصورة، فعلى هذا يجب أن يكون أصل التمرة أصلها التمرة، وهذا مكابرة العقول، لأنه لو كان هذا كذا لكان ظهورها في نواتها أقرب وأشهر وأعم، ولم يستحل وجود صورتين معا في حين واحد. أن الصورة وهو أن الصورة لو كانت في الأصل في الأصل نفسه يعني في المادة نفسها وهي النواة، لو كانت في الأصل نفسه لكان الأصل نفسه هو التمرة. ماشي الهيولة غير الناشح يعني لا لا، لأن التمرة إنما بانت من سائر المصورات وعرفت من غيرها بالصورة. الأصل هي الصورة شكل النواة، لكن هو فعلى هذا يجب أن يكون أصلها التمرة يعني الذرة حقت الكون كله، لكان الأصل نفسه هو التمرة. لكان الأصل يعني المادة الأصلية هي التمرة. احنا قلنا أن الشجرة كاملة في الوجه في النواة، هذه هي التمرة. ها فقال الا النواة يعني حبها النواة هذه حدثت النقاء منها مثلا. أن الصورة لو كانت في الأصل نفسه لكان الأصل نفسه هو التمرة. إذا كان صورة الشجرة هي في الأصل أيه. لا ولكان الأصل نفسه هو التمرة، لأن التمرة إنما بانت مسائل مصورة. عرفنا التمرة من الزبيبة من العجم من الحصبة به، وعرفت من غيرها إلا بالصورة صح؟ يعني. فعلى هذا يجب أن يكون أصلها التمرة. التمرة على هذا يجب أن يكون التمرة هي أصل الشجرة. التمرة هي الأصل صورة التمرة وصورة نواة النواة هي تمرة بالقوة الهيولية، يعني أنها إذا انتقلت تنتقل إلى شجرتها، ثم إلى ثمرتها، ثم تعود إلى أصلها، ثم تصير نواة في وسطها. ضروري ظهر الصورة في النواة اللي ظهر الفرق بين صورة التمرة وغيرها.